أنا يا شيخ إلي شهر ولد. نعم. ودم الحيض، دم الحيض يعني يوم إيه يوم فيه ويوم لا، يوم ممكن أصوم رمضان ولا لا؟ هل طهرتي الطهر التام؟ يعني إلي كم يوم كم يوم ما فيش دم، ولكن اليوم صمت حد الظهر ونزلت مني دم، يعني كمل صيام ولا أفضل؟ لا، إذا نزل منك الدم خلال فترة 40 يوما فهذا له حكم النفاس. فأما أمس إذا كنت صمتي فصومك إن شاء الله صحيح، اليوم يعتبر صومك. أنا لسه ما كملت شيء 40 يوم. أي إذا كان ما كملت 40 يوم فأي دم ينزل خلال 40 يوم يعتبر من دم النفاس، له حكم النفاس. فبالأمس أي بالأمس نعم بالأمس أنت صمتي ولم ينزل معك شيء صح؟ لا نعم. إذن صومك بالأمس صحيح، اليوم نزل منك يعتبر الصوم غير صحيح. فأفطري اليوم، غدا إن شئت أن تصومي فأصومي، وإن شئت أن تنتظري حتى تري الطهر التام. الطهر التام تعرف النساء كيف يعني المرأة تعرف عادة طهرها التام، تعرفه المرأة. فإذا ظهر عندك الطهر التام من الدم تماما ابدأ الصيام. وإن أردت أن تصومي غدا فإن ظهر منك دم قطعت صومك فهذا جائز لك. يعني أرجو تكون رسالتي وصلت، يعني فهمتي؟ بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يخليك دكتور طهر. من شوي كان شيخ يسألونك عن الأنسولين، أنا عندي أنسولين من فترة سكر من فترة، وأخذ الأنسولين يطلع عندي السكر، فهشان سبب الجهد وتعب على المشقة على الصيام. فالدكاترة تعرف لي حرية الاختيار إني أصوم أو لا. أنا طبعا الحمد لله صايمة ما شاء الله. هالسؤال الأول. ممتاز. السؤال الثاني، عندي أيام دين من الشهر رمضان اللي طاف، فكنت مأجلتنا عشان العلاج، كنت أخذ علاج أخذ أدوية، فهذا رسوم إن شاء الله تتابع قبل رمضان هذا، فهل علي أي شيء أطعام مسكين أو شيء؟ أنت الآن تصومين وأنت مصابة بالسكر؟ نعم. هو عندك قدرة، ليس عندك يعني مرض يصيبك؟ لا، صعب صعب، في تعب في مشقة، أتعب أحس بالتعب أحس بإرهاق. طبعا ما أعرض نفسي للشمس والأشعة، دائما في البيت أقدر أشتغل أتحرك، بس كمية الأنسولين أخذها كبيرة، فالدكاترة ترك لي حرية صيام لي أنا. طيب أنت تأخذين أنسولين حبوب أو أبر؟ لا أبر. طيب أبر يجوز أن تأخذي الأبر وأنت صائمة، لا يؤثر عليك. يجوز يعني عادي. اي نعم، الإبر الانسولين وإبر البنج وإبر تسيل الدم وغيرها التي لا تغني عن الطعام والشراب، انما هي علاجيه فقط، لا باس ان ياخذها الانسان في دمه او حتى وهو صام، لا تؤثر فيه. ام خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا اسالك، مثلا انا ينزل عندي سهر واجد في وقت الصلاه، أي. بعدين ادخل اتوضا وأرجع يبطل الوضوء وأتوضأ، هل هو مبطل؟ أم خالد هذه كلها وساوس، توضئي مرة واحدة وصلي وبس. لو أثناء الصلاة نزل عليك أي شيء لا تلتفتي إليه ولا تهتمي به ولا تقطعي صلاتك لأجله. إن يعني طهور ينزل كثير يعني عندي أنا. خلاص أنت تعالفت عند الدكتورة يعني وما نفعش. خلاص توضئي لكل صلاة، وما ينزل بعد الوضوء لا يؤثر إلى الصلاة الثانية. يا دكتور وشك لما أجي وقت الصلاة أشك أنا صليت ركعة أو لا، وأنا ايه الوسواس عندي كبير. اي أنت عندك وسوسة يا أختي في الطهارة ووسوسة في الصلاة، لذلك توجيهي لك يا أم خالد لا تلتفتي إلى هذه الوساوس. إذا توضأتي تعالي وكبري وصلي، ولا تلتفتي إلى وسوسة الشيطان أنه خرج منك ريح أو صوت أو أو أو طهور أو نحو ذلك. كذلك في الصلاة. سؤال يا دكتور. اي في الصلاة أنت تتلخبطين في عدد الركعات. ايوه عدد الركعات. طيب. والسجدات وكل حاجه. طيب شوفي يا اختي، في هل ممكن احد يقف بجانبك يخبرك يقول هذه الركعه الاولى، هذه الركعه الثانيه، هذه السجده الاولى؟ امك ممكن تقول لك هذا؟ ايوه. خلاص تقول لي انت صليتي مثلا اربع العصر كامله. خلاص. وانا اشك في نفسي اني لا